ما حكم الإسلام في من اعتقد أن الإمام هو إله الأرض، وإذا وجد هذا الإمام حط عنهم الفرائض وغيرها من العبادات وأباح لهم المحرمات وهم المكارمة الباطنية الإسماعيلية، وهذا موجود في كتابهم المسمى الكشف للداعي جعفر بن منصور اليمن. الذي يعتقد هذه العقيدة يعتبر كافرا خارجا من دين الإسلام، لأن الإيمان إن كان صالحا فهو منفذ لأحكام الله، أما أن يعتقد أنه إمام وهذه العقيدة الرديئة بل الخبيثة متوارثة من زمن قديم، فلعلها في القرن الثالث أو القرن الثاني من عبيد الله بن ميمون القتاح الذي أصله يهودي ثم انتسب إلى أهل البيت، وبعدها يزعمون أن هذا المذهب ينتسب إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يزعمون أنه ينتسب إلى ذلك المذهب، وهذا مذهب رديء يعتبر أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أصحابه يتكيفون، اليهودي يهودي ويابى أن يتكيف، وهكذا النصراني، أما المكارمة والإسماعيلية من حيث هم فهو مستعد أن يصلي مع المصلين وأن يسب الإله مع الذين يسبون الإله وأن يشرب الخمر مع الذين يشربون الخمر وأن يزني ويرتكب جميع المحرمات، لأن أصل دينهم هو الإباحة، لا فرق بين الباطنين وبين الشيوعي، لا فرق بين الباطنين وبين الشيوعين، بل الباطن أضر على الإسلام والمسلمين من الشيوعي، لأن الشيوعي يتظاهر بشيوعيته، أما الباطني فهو يتكيف، ربما ينقر صلاته كما نراهم في نجران، ينقر صلاته كنقر الغراب، وأظن الظن أن هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم لا يظهرون مذهبهم الخبيث، لا يظهرونه، ولو علم به رجال يام وسيعلمون به، سيعلمون به إن شاء الله، وستصبح نجران بإذن الله تعالى دار سنة. لماذا؟ لأن دين المكارمة مبني على الخداع وعلى الالتواء، ودين مبني على الخداع لا بد أن يظهر مهما تكتم أصحابه. من أكبر الأدلة على تكتمهم أنهم يأبون أن يطلع أحد على كتبهم، فأهل السنة كتبهم مبثوثة في الأسواق ومبثوثة في المكاتب. لماذا إخواني في الله؟ إنهم لماذا يتكتمون على كتبهم؟ إنه يأتيهم الرجل المتدين ويعطونه كتبا تناسب حاله، ويأتيهم الرجل المنحرف ويعطونه كتبا تناسب حاله، وهكذا. إن التاريخ يفضحهم وإن تكتموا على بأعمالهم الخبيثة، إن التاريخ يصبحهم. فأبو سعيد الجنابين الذي هجن على البحرين والأحساء في أوائل القرن الرابع، الذي هجم على البحرين والأحساء والقطيف فيما يظهر لي، واستباح النساء وسباهن وهكذا الذراري، وقتل المسلمين قتلا ذريعا، إنها من هذا الفعل يؤذن ويعلم بأنهم يستبيحون دماء المسلمين وأنهم لا يؤمنون بالله ولا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بأنبياء الله. نحن لسنا نتقول عليهم هذا، ونحن مستعدون أن نناظرهم. إن كتب التاريخ موجودة بين أظهرنا، كتب التاريخ التي ذكرت أن أبا طاهر الجنابين وهو ولد أبي سعيد هجم على الحجيج في الحرم وقتل منهم نحو 7000، وقتل في نواحي مكة وشعابها نحو 30,000، ثم اقتلع الحجر الأسود وأخذه ولم يرده إلا بعد ماذا؟ بعد 22 سنة. نحن قلنا إن أبا سعيد في أوائل القرن الرابع، بل هو في أوائل القرن الثالث، أبو سعيد الجنابي. فهذا سبق لسان فيما تقدم. هذا شأنه. إن رسالة عبيد الله ابن الحسن القيرواني التي كتبها إلى بعض الباطنية وفيها تحليل ما حرم الله، وفيها السخرية من موسى عليه السلام ومن عيسى عليه السلام ومن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيضا الغلان القرموطين، كما في الفرق بين الفرق الذي ظهر بالبحرين أو بالأحساء ظهر بها وكان ماذا؟ كان ينهى عن إطفاء النار، فمن أطفأ نارا قطع لسانه. وأي طفل وأي غلام يمتنع من إرادة الفاحشة به يقتل. هذا هو مذهبهم. بل أذبح من هذا أنهم لا يؤمنون بمعاد، وإن تستروا وإننا سنقول بإذن الله تعالى لأولئكم الذين أضلوا أمما في كثير من البلاد الإسلامية، أن نقول لهم إن اليوم غير أمس، اليوم غير أمس. بالأمس كان الناس كلا في بلده لا يذهبون إلى بلد أخرى، أما الآن فذاك يذهب إلى أمريكا ويرجع بفكر، وهذا يذهب إلى أي بلد من البلاد. إذا ذهب إلى بلد من البلاد الإسلامية هذا يذهب إلى مصر وآخر يذهب إلى أرض الحرمين وآخر يذهب إلى كذا وكذا ويرجع وقد تبشعت ظلمات التشيع من بلدنا. وأكثر سبب في هذا الذين يغتربون ويرجعون ويرون أن الأمر وأن الإسلام على خلاف ماذا؟ على خلاف ما عليه أهل بلدنا. فما أكثر البدع التي تدم محلت وقد أصبحت بدعة بالية. الآن تأكدوا أنه سيأتي ليلة من الليالي أو يوما من الأيام ما يدري الناس أين المكرم. لماذا؟ يخشى من الفضيحة بين رجالها، ما يدرون إلا وقد هرب بأهله بالليل. إما هرب ولكني أنصحه أن يهرب إلى الهند. الهند هم الذين هم عاجم، سينفق دجله وتزييفه. أما عندنا في اليمن فلا، نحن نخبره أننا الآن فقط لسنا مهتمين بالمكارمة الموجودون عندنا بحراج، بالمكارمة الموجودين عندنا بحراج وبعراش وبغيرها. نراهم مثل اليهود، نرى أهل البلد بحمد الله يرونهم مثل اليهود، فنقول لا ضرر علينا منهم، وإن كان الواجب علينا أن ندعوهم وأن نتحداهم. فسيأتي ليلة من الليالي إخواني في الله ما يدري الناس أين ذهب المكرم، قد أسفل أم عل كما يقولون. لماذا؟ يخشى من الفضيحة، لأننا نتحداه للمناظرة. وهكذا أيضا علماء من أرض الحرمين ومن نجد يتحدونه للمناظرة، والمشايخ مشايخ القبائل إخواني في الله سواء أكانوا بنجران أم باليمن هم مشايخ مادة. تأكدوا أن الدولة لو تدعوهم وتعطي الواحد منهم 500,000 وأرادت منهم أن يذبحوا المكرم لفعلوا. يذبح المكرم يا أخوان، ألا ترون المشايخ عندنا ما تدري وهو بعدين بحسب المادة، ما تدري وهو بعدين، ما تدري وهو ناصرين، ما تدري وهو يعني يتلونون ويتقلبون على كل لون بحسب المادة. فأولئك المشايخ قد كانوا ينفعون. سأذكر لكم قصة حصلت قبل ثورة اليمن، لأن الناس كانوا كما يقول العامة كراتين، كانوا كراتين في ذلك الوقت قبل ثورة اليمن. كيف ذاك؟ خرج محمد الكوكباني وكان مسؤولا في الهيئة في الحجاز مع مجموعة، فصعدوا على دكان ليعظوا الناس ويحذروهم من المذهب المكرمي الباطل. وتكرر هذا أياما، والمكرمي جاهل لا يستطيع أن يناظره. فما حصل منه إلا أنه ماذا؟ دعا مشايخ يا ورجال يا، دعاهم إلى الوادي وخرجوا. وبعد أن خرجوا اسمعوا ماذا قال لهم. قال لهم: أنا وأهلي سنذهب إلى أي بلدة تكون، إما إلى مكة أو إلى غيرها، فإلا أن تدافعوا عن دينكم. هذه هي الكلمة قبل ثورة اليمن. تفضلوا للفرق. الآن أعرف أناسا بحمد الله من الرشيديين ومن غيرهم قد أصبحوا أهل سنة الآن، يهزون المنابر الآن. فما أن تكلم بهذه الكلمات أو بهؤلاء الكلمات إلا ورجال يام يدخلون السوق من كل فج، كل من رأوه ليس من أهل نجران ضربوا، سواء كان يمنيا أنجديا حجازيا، وهجموا على دكانه وأرادوا أن يذهبوا إلى الفردية ليقطعوا المواصلات. والمهم بلغ السلطة السعودية أن هناك ثورة وانقلابا في نجران، وجهزت جيشا حتى خرج إلى الخرج، وأعطوا للنشم مالا كثيرا، كان أمير نجران في ذلك الوقت، أعطوا له مالا كثيرا فيما بلغني عن بعض أهل نجران، ومن أجل أن يسمح القضية وهكذا. ويزعمون ماذا؟ يزعمون أن لهم عهدا على عبد العزيز رحمه الله تعالى أنهم لا يتركون مذهبهم ولا يتعرضوا لمذهبهم. هذا عهد، وإن حصل فهو عهد باطل لا يجوز الوفاء به، لا يجوز أن يقر على الكفر، لا يجوز أن يقر على محاربة دين الإسلام. فهذا عهد باطل لا يجوز أن يقر، والواجب على إخواننا الدعاة إلى الله أن يتحدوهم وأن يبينوا لإخواننا مشايخ وقبائل يام من همدان، فإنه يسوءنا جدا أن يبقوا ضحية للمذهب الباطني المنحرف. نسأل الله أن يهدينا وإياهم، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا.